الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك أن زوجها إذا دعاها للفراش ترفض أحيانا، تقول لأنه كثير الطلب، فلما أطلب منه شيء يرفض إحضاره ويقول تعالي للفراش أولا ثم أحضر لك طلبك، فهل يحق له الامتناع عن النفقة عليها إذا امتنعت عن الفراش؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الوسطية والاعتدال في كل شيء حزام أمان من الوقوع في أحد طرفي النقيض، الغلو والزيادة أو الجفاء والنقص والتفريط. فالوسطية في جماع الرجل لزوجته بمعنى أنه لا يقصر عنها ولا يؤذيها بكثرة الطلب، هذا أمر مطلوب. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من امتنعت من فراش زوجها بلا عذر فإنها تعتبر ناشزا، والناشز لا تجب لها النفقة، هكذا تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فعندي وصيتان، وصية للزوج ووصية للزوجة الكريمة. أما وصيتي للزوج فلا تعلق إنهاء حاجات بيتك على جماع زوجتك، فإن هذا يوجب كراهيتها لهذا الأمر ويوجب نفورها منك، أو يوجب بقاء طلبتها في قلبها وهي محتاجة لها خوفا من أن تطلب منها ذلك الأمر، ولتكن حصيفا عاقلا حكيما ولا تعلق هذا الأمر الذي ينبغي فيه أن يكون الزوجان مقبلين عليه إقبالا باطنيا عن رغبة تامة، فلا تجعل زوجتك بهذا التعليق مقبلة عليه إقبال إكراه حتى تستلذ بها وتستلذ بك، فإن لها حقا في الجماع كما أنا لك حقا في الجماع، كما قال الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فتصرف الزوج في هذه الحالة لا يعتبر تصرفا حكيما ولا تصرفا ينبئ عن كمال العقل، فهي لن تمنعك من شيء تريده لكن لا تؤذيها بكثرة الطلب فتخرج عن حد الوسطية في هذا الأمر. وأما وصيتي للزوجة فأوصيك بالصبر وباحتساب الأجر على كثرة ما يطلبه منك زوجك في هذا الأمر، فاحتسب الأجر من الله عز وجل فهذا حقه الشرعي ولا يجوز لك أن تمتنعي عنه، بل يجب عليك أن تصبري وأن تحتسب الأجر وأن تتقي الله عز وجل في زوجك وأن ترضي بما قسمه الله عز وجل لك واختاره لك، فهذا قدرك، فواجهي هذا القدر بالصبر واحتساب الأجر. فإذا وصيتي للزوجة بأن تصبر وتحتسب، ووصيتي للزوج بأن يتوسط ويعتدل في هذا الأمر فلا يكلف زوجته ما لا تطيقه، والله أعلم.